لله رب العالمين رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثالث من برنامج اليوم الواحد العاشر. والكتاب المقروء فيه هو تعليم المتعلم للعلامة برهان الإسلام الزمرجي رحمه الله، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: فصل في بداية السلف وقدره وترتيبه. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بداية السبق وقدره وترتيبه. كان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله يوقف بداية السبق على يوم الأربعاء، وكان يروي في ذلك حديثا يستدل به ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء بدي يوم الأربعاء إلا وقدته. هكذا كان يفعل أبي. وكان يروي هذا الحديث عن أستاذ الشيخ الإمام الأجل الإمام الدين أحمد بن عبد الرشيد رحمه الله. وسمعت ممن أثق به أن الشيخ يوسف الهمداني رحمه الله كان يوقف كل عمل من الخير على يوم الأربعاء، وهذا لأن يوم الأربعاء يوم خلق به النور وهو يوم محسن لحق الكفار فيكون مباركا للمؤمنين. وأما قد السبت بالابتداء كان أبو حنيفة رحمه الله كان الشيخ الفاضل الإمام عمر بن أبي بكر الزرنجري رحمه الله. وما قال شيخنا رحمه الله: ينبغي أن يكون قد أسلف المبتدئ قدر ما يمكن وقته بالأعلى مرتين لبغ، ويزيد كل يوم كلمة حتى ينام وينقر، وكثر يمكن وقته بالإعادة مرتين ويزيد بالدق والتدريج. وأما إذا طال السبق بالابتداء يحتاج إلى 11 مرات فهو في الابتداء أيضا يكون كذلك، لأنه يعتاد ذلك ولا يترك تلك الإعادة إلا بخير كثير. وقد قيل: السبق حرف وتكرار أي، وينبغي أن يبتدئ بشيء يكون أقرب. وقد قيل: السبق حرف والتكرار أي. نعم، إذا كانت مسجوعة يقف على الجملة الثانية والأولى والثانية: السبق حرف والتكرار أي. وينبغي أن يبتدئ بشعر يقوم أقرب إلى فهمه. وكان الشيخ الإمام الأستاذ شرف الدين بن القيمي رحمه الله يقول: الصواب عندي في هذا ما فعله مشايخنا رحمهم الله، فإنهم كانوا يختارون للمبتدئ صغارات النفس وطأ، لأنه أقرب من الفهم والضبط وأبعد من الملالة وأكثر وقوعا بين الناس. وينبغي أن يعلق السبق بعد الضبط والإعادة كثيرا. وينبغي أن يعلق السبق بعد الفرق والإعادة كثيرا، فإنه ناجع جدا. ولا يكتب المتعلم شيئا لا يقرأه، فإنه يورد كلالة القنع ويذهب الفتنة ويضيع أوقاته. وينبغي أن يجتهد في الفاجعة المشكلة بالتأمل وبالتفكر ويقر بالتكرار، فإنه إذا قل السبق وكثر التكرار والتأمل يدركه ويفهم. قيل: حفظ حرفين خير من سماع أطرين، وفهم حرفين خير من حفظ سطرين. وإذا تهاون في الفهم ولم يجتهد مرة أو مرتين يعتاد ذلك فلا يفهم الكلام اليسير. فينبغي أن لا يتهاون في الفهم بل يجتهد يدعو الله ويتضرع إليه، فإنه يجيب من دعاه ولا يصيد من راجعه. وأنشد شيخنا ابن القيم والدين أحمد بن أبي بن إسماعيل الصفي الأنصاري من أهل القرى الخير بن أحمد الشجري بذلك شعره: أخدم إلينا خدمة المستفيد وأدم درسه بجد حمير، وإذا ما حدث شيئا أعده ثم أكله غاية التأكيد، ثم علقه في تعمد إليه وإلى درسه على التأكيد. ثم علقه في تعود إليه يمضي الشطر معه وإلى درسه على التأكيد. قيل: يجوز هذه لعلها شرح موصلة البيت. البيت: ثم علقه في تعود إليه وإلى درسه على التأكيد. نعم. ثم علقه كي تعود إليه وإلى درسه على التعبير. فإذا ما أنت المفاوحات لم تبتدئ بعده بشيء جديد بعد تكرار ما تقدم منه واقتناع لشأن هذا المزيد. لكن تكرار وتكرار أن الأصل في المصدر الذي على هذه الزينة أنه تفعل فلا يقال تكرار، واستثنوا من ذلك أشياء اتفقوا على إلقاء وتبيان واختلفوا فيه، ذلك بعض الأخوات لها، فالمشهور في مثل هذا أن يكون لفتح التاء. مع تكرار ما تقدم منه واقتناع الشأن من هذا التنزيل، لكن الناس بالعلوم للتحيا لا تكن من أولي المهندس، لا تكن من أولي المهندس بعيدي إن كتمت العلوم وسيط حتى إن كتمت العلوم أنسيت حتى سلموها. إن كتمت العلوم أنسيت حتى ترى غير جانب وبليل، ثم وجبت في القيامة نارا وتنهبت بالعذاب الشديد. ولا بد لطالب العلم من المذاكرات والمناظرة والمطارحة، لأنه يكون كل منها بالإنصاف والسأل والتأمل، ويتحرج عن الشغب والغوص لفهم المناظرة والمذاكرة المشارة. والمشاورة إنما تكون لاستخراج الصواب، وذلك إنما يحصل بالتأمل والتأني والإنصاف ويحصل بالغضب والشر. فإن كانت نية من المباحثة إلزام الخصم وقاره فلا تحل، وإنما يحل ذلك لإظهار الحق والتوهيم، والحياة لا يجوز بها إلا إذا كان الخصم متعنتا وقال بين الحق. وكان محمد بن يحيى إذا توجه عليه الشر ولم يحضر وجهه ويقول: ما ألزمت ملازم وأنا فيه ناظر، وفوق كل ذي علم عليم. وفائدة مطارحة من مناظرة أقوى من فائدة مجرد التكرار، لأن فيه تكرارا وزيادة. وقيل مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن إذا كان مع مسلم يسلم للطبيعة وإياك والمذاكرة مع متعنت غير مستقيم الطبع، فإن الطبيعة متسرية والأخلاق متعدية والمجاورة مؤثرة. وفي الشعر الذي ذكره الخليل بن أحمد فوائد كثيرة، قيل: العلم بشرطه لمن خدم أن يجعل الناس كلهم خدما. وينبغي لطالب العلم أن يكون متعاملا بجميع الأوقات بدقائق العلوم ويعتاد ذلك، فإنما يدرك الدقائق بالتأمل، فلهذا قيل: تأمل تدرك. ولا بد من التأمل قبل الكلام حتى يكون صوابا، فإن الكلام كالسهم فلا بد من تقويمه قبل الكلام حتى يكون مصيدا. وقيل في أصول الفقه هذا أصل كبير، وهو أن يكون الكلام الفقهي المناط بالتأمل، قيل: رأس العقل أن يكون الكلام بالتدبر والتأمل. قال قائل شعرا: أوصيك في نظم الكلام لكم سترين كتر الموصي الشقيق مطيعا، لا تبدل سبب الكلام ووقته والكيف وكم المكان جميعا. والكيف والكم من كان جميعا بدون الواو قبل الواو كان، ويكون مستفيدا من جميع الاوقات والاحوال من جميع الاشخاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمه ضاله المؤمن اذا وجدها كذا، وقيل: خذ ما صفى ودع ما كذب. وسمعت الشيخ الإمام الأجل أستاذ فقرتي الكاشاني يقول: كانت جارية أبي يوسف أمامة عند محمد بن الحسن، فقال لها: هل تحفظين أنت في هذا الوقت على أبي يوسف وجدتك شيئا؟ قالت: لا، إلا أنه كان يكثر ويقول: سهم الدور ساقط، فحفظ ذلك منها. وكانت تلك المسألة مشكلة على محمد، وكانت تلك المسألة مشكلة على محمد بن رقفة يشعر بهذه الكلمة، فعلم أن الاستفادة ممكنة من كل أحد. لهذا قال أبو يوسف حين قيل: بما أدركت العلم؟ قال: ما استنكفت من الاستفادة من كل أحد، وما بخذ من العبادة. وقيل لابن عباس رحمه الله: بما أدركت العلم؟ قال: بلسان سؤل وقلب عقول. وإنما سمي طالب العلم ما تقول بكثرة ما كان يقول من الزمن الأول ما تقول في هذه المسألة. وإنما تبقى أبو حنيفة رحمه الله بكثرة المطارحة والمذاكرة في دكان الحناء كان مزدادا. فلهذا يعلمون تحصيل العلم والفقه يجتمع مع الكسب. وكان ابو الحصن الكبير يكتسب ويكرر العلوم، فان كان بد لطالب العلم ان يكتسب بنفقه الايام وغيره فليكتسب وليكرر ويبعث ولا يكسل. وليس لصاحب العقل البدن عذر في ترك التعلم والتفقه، فانه لا يكون افقر من ابي يوسف ولم يمنعه ذلك من التفقه. فمن كان له مال كثير فليعمل مال الصالح من رجل صالح المنصرف في طريق العلم. قيل: يا عالم بما ادركت العلم؟ قال: بأبي الغني، لأنه كان يصطنع به أهل العلم والفضل، فإنه سبب زيادة العلم، لأنه شك على نعمة العقل والعلم، إنه سبب الزيادة. قيل: قال أبو حنيفة رحمه الله: إنما أدركت العلم بالحمد والشكر، فكلما فهمت ووفقت على فقه وحكمة قلت: الحمد لله ازداد علمي. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بشكر بلسانه وجنانه وأركانه والحال، ويرى فهم العلم والتوفيق من الله تعالى، ويطلب هداية من الله تعالى للدعاء والتضرع إليه، فإن الله تعالى هادي من استهداه. فأهل الحق هم أهل السنة والجماعة، طلب الحق من الله تعالى الحق المبين الهادي العاصم، فهداهم الله وعصمهم عن الضلالة. وأما الضلالة يجيب برأي الواقع وطلب الحق من المخلوق العاجز والعقل، لأن العقل لا يدرك جميع الأشياء كالبصيرين ولا يبصر جميع الأشياء، وحجب وعجز وما يدرك يضل وأضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغافل من عمل بغفله والعاقل والعاقل من عمل بعقله. فالعمل بالعقل أولا أن يعرف عجز نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرف نفسه فقد عرف ربه. فإذا عرف عجز نفسه عرف قدرة الله عز وجل، ولا يعتمد على نفسه عقل. من يتوكل على الله يطلب الحق منه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه يهدي الى صراط مستقيم. ومن كان له مال كثير فلا يدفع ما ينبغي ان يتعامل بلا ان ينبغ. قال النبي عليه السلام: اي داء ادواه من البغض. وكان ابو الشيخ الامام وكان ابو الشيخ الامام رجل شمس ائمه الحلواني رحمه الله فقير يبيع الحلوى. وكان أبو الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله فقير يبيع الحلوى. وكان يعطي الفقهاء عن الحلوى ويقولون يدرج ببركته في دين واعتقاده وشفقته وتضرعه إلى الله تعالى. نال ابنه ما نال، ويشتري بمال الكتب ويستكثر ويكون عونا على التعلم والتفقه. وقد كان لمحمد بن الحسن مال كثير حتى كان له 300 من الوكلاء، 300 من الوكلاء على ناره، وانفقه كله في المنفق ولم يبق له ثوب نفيس. فرأى مرقوس يريد الخلق، فأرسل إليه ثياب نفيس فلم يقبلها، فقال: عجل لكم وعجل لنا. ولعله إنما لم يقبله إن كان قبول هدية سنة بما رأى في ذلك مذلة لنفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للمؤمن أن يذل نفسه. وحكي أن الشيخ رفع الإسلام الأرسل الأرسابندي رحمه الله جمع القشوع بالطيخ الملقاة في مكان قائم فاتلها، فرأته جائيته فأخبرت ذلك المراه، فاتخذ له دعوة فدعاه إليها فلم يقبل لهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والطمع فإنه فقر حاضر. ألا يدخل من عنده من المال بل ينفق على نفسه وعلى غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كلهم في فقر مخافة الفقر. وكان في الزمان الاول يتعلمون الحرفة ثم يتعلمون العلم حتى لا يقنعوا في اموال الناس. وبالحكمة من استغنى بمال الناس اتقى. والعالم اذا كان طمعا لا يخفي حرمة العلم ولا يقول بالحق، فلهذا يتعمد صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم منه ويقول: اعوذ بالله من طمع يدنيني الى طبع. وينبغي للمؤمن ان لا يغدو منا من الله تعالى ولا يخاف الا انه ويظهر ذلك من جواز حد الشرع وعدمها. فمن عصى الله خوفا من المخلوق فقد خاف بين الله فقد خاف بين الله. وإذا لم يعصِ الله تعالى يخوف المخلوق وقد خاف حدود الشرع فلم يخف بين الله، فلن يخف غير الله إذا خاف الله تعالى وكذا بجانب الرجاء. وينبغي للطالب أن يعد ويقدر نفسه تقديرا بالتكرار، أن يعد ويقدر نفسه تقديرا بالتكرار بأنه لا يستكبر قلبه حتى يبلغ ذلك المبلغ. وينبغي أن يكرر صدق الأمس خمس مرات وصدق اليوم الذي قدر. وينبغي للطالب العلم أن يعيد ويقدر نفسه تقديرا بالتكرار، فإنه لا يستكبر قلبه حتى يبلغ ذلك المبلغ. وينبغي أن يكرم صدق الأمس خمس مرات، وصدق اليوم الذي قبل الأمس أربع مرات، وصدق الذي قبل الغد والذي قبل الاثنين. في قلبه صح، فإنه لا يستكبر في قلبه. إنه لا يستكبر في قلبه حتى يبلغ ذلك المبلغ. وينبغي أن يكرر صدق الأمس خمس مرات، وصدق اليوم الذي قبل الأمس أربع مرات، وصدق الذي قبله رجلان، والذي قبله اثنين، والذي قبله واحد، فهذا أدعى إلى الحب والاستكرار. وينبغي أن لا يعتد المخالفات تأتى بالتكرار، لأن الدرس والتكرار. وينبغي أن يكون بقوة ونشاط، ولا يجهر جهرا يجهد نفسه في لا ينقطع عن الاستكرار، فخير الأمور أوسطها. حكي أن أبا يوسف رحمه الله كان يلاكم ثقة مع بقاء القوة والنشاط، وكان السير عنده يتعجب بأمر ويقول: أنا أعلم أنه جاء منذ خمسة أيام، ومع ذلك يناظر بقوة ونشاط. وينبغي أن لا يكون يطالب العلم فترة، فإن هذا وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله يقول: إنما غلطت شركائي بأني لم تقع لي الفترة بالتحصيل. وكان يحكي عن شيخ الأسفياجات الاستيجابي انه وقع في زمان تحسيني وتعلمي فتره من 10 سنه في انقلاب الملك، وخرج مع شيء من مناظرته الى حيث يمكنه الاستمرار في طلب العلم، وظل يجد لسانه معه.

ثم يزيد عليه شيئا ثم يزيد عليه شيئا حتى ينتهي الى قدر يجزم بانه يضبطه، فان هذا امكن في قوه الحفظ بخلاف من يهجم على الحفظ هجما شديدا فياخذ على نفسه بحفظ مقدار طويل كل يوم فيبتدئ في ذلك يوما فاخر فثالثا فرابعا ثم ينقطع عن ذلك لانه حمل قلبه فوق ما يحتمل. فرياضه الحفظ والفهم مهمه كرياضه البدن، فان الذي يريد ان يمضي في رياضه من رياضات البدن اذا اخذ على نفسه بمشقه ادى ذلك الى وهن بدنه بما يصيب عضلاته من الخلل. فكذلك اذا سلك في العلم هذه الجاده اوهن قواه واضعف نفسه وانقطع عن العلم، فينبغي ان يرض نفسه شيئا فشيئا حتى يترقى الى قدر عال منه. وقد ذكر ابو هلال العسكري رحمه الله تعالى في الحث على حفظ العلم انه كان يعاني مشقه من الحفظ في اول امره، فلم يزل ياخذ نفسه شيئا فشيئا حتى حفظ قصيده رؤبه بن العجاج قاتل الاعماق صاوي المخترق، وهي 300 بيت في سحر واحد. فكان في ابتداء امره لا يجلس قوه على الحفظ، فلما راض نفسه وتلقى شيئا فشيئا فيه صارت له قوه نافذه في الحفظ. فينبغي ان يرعى ملتمس العلم هذا الاصل في اصلاح نفسه في باب الحفظ. وكما يكون ذلك في الحفظ فانه يكون في الفهم، فان تقدير ما ينبغي فهمه ينبغي ان يكون قدرا يسيرا، ثم يترقى بعد ذلك الى جمله مثله، ثم يترقى الى مثلها، ثم يزيد بحسب ما ازدادت به قواه. ولا ينبغي له ان يهجم على متن ما للفهم في مده يسيره، فان هذا انما ينفعه في تصور المقاصد الكليه، اما الفهم الدقيق لمقاصد الكتاب فانه يحتاج الى تاني فيه، فهما سابلتان نافعتان، احداهما اقراء الكتاب في مده يسيره فان هذا ينفع في ادراك المقاصد الكليه له، والاخر اقراء الكتاب في مده مديده وهذا معين على فهم تفاصيل الجمل في الكتاب. وهذه الجادة الثانية هي الحقيقة في التأصيل باسم التأصيل العلمي، ولما نبدأ بها حتى الآن، ونسأل الله فسحة من الزمن في البداية فيها. فالقائم من البرامج في الجملة إنما يعين على تصور المقاصد الكلية، وهو نافع للطالب في إعانته على قطع طريق العلم بتصور صحيح، لكن ينبغي أن يأخذ المختصرات نافعة شيئا فشيئا حتى يقوى حفظه، فإن هذا أعوم له على تصور مسائل العلم وبه يحصل الانتفاع الأكبر له. ثم قال بعد ذلك: وأما إذا طال السبق في الابتداء واحتاج إلى الإعادة 10 مرات فهو في الانتهاء أيضا يكون كذلك، لأنه يعتاد ذلك، أي إذا واصل طريقه هان عليه الوصول إلى مقادير وافرة يبلغ بها مثل هذا المقدار الذي ذكر. ثم قال: ولا يترك تلك الإعادة إلا بجهد كثير، أي أنه لا يرجع عن تلك العادة التي صار عليها بعد ذلك إلا بتعب ومشقة. ثم قال: وقد قيل السبق حرف والتكرار ألف، أي المقدار الذي تقرأه على الشيخ ينبغي أن يكون قدرا يسيرا، ثم تكرره مرات كثيرة حتى تبلغ الألف إذا قدر لك ذلك. وقد وجد في كتب بعض من سلف عبد الفارسي أنه قال: كررته 1000 مرة، يعني أعاد هذا الكتاب 1000 مرة بالنظر والقراءة. ثم قال بعد ذلك: وينبغي أن يبتدئ بشيء يكون أقرب إلى فهمه، وهو المذكور في قول بعض شيوخه: الصواب عندي في هذا ما فعله مشايخنا رحمهم الله، فإنهم كانوا مختارون للمبتدئ صغارات المبسوط، أي الكتب المختصرة في الفنون، وعلل ذلك بقوله: لأنه أقرب إلى الفهم والضبط،

قيل المحسن قيل المحسن سيد لأنه يضيع أوقاته. قيل المحسن سيجزى بإحسانه والمسيء ستكفيه مساويه. أنشد للشيخ الإمام الذهبي العالم ركن الإسلام محمد بن أبي بكر المعروف بإمام خوائر زادة مفتي الفريقين رحمه الله قال أنشد لسلطان الشريعة والطريقة يوسف عن ذلك لا تجزي إنسانا على سوء فعله سيكفيه ما به وما هو فاعله. قيل من أراد أن يؤذن فأتوني بالكتب وأنشد هذا الشعر إذا شئت أن تلقى عدوك راضنا وتقتله غما وتحرقه هما فقل العلا وازدد من العلم انه من ازداد علما زاد حاسده غما. قيل عليك ان تشتغل بمصالح نفسك لا بقهر عدوك فاذا اقمت مصالح نفسك تضمن ذلك تضمن ذلك قهر عدوك. اياك ومعاداك فانها تفضحك وتضيع اوقاتك وعليك بالتحمل لا سيما من السؤال. قال عيسى بن مريم صلوات الله عليه احتمل من السبيل واحده في تضعها عشرا وانشدت لبعضهم شعرا بلوت الناس خير من باب بلغت الناس قبل من بعد قرني ولم أرى غير فتان وقال ولم أرى في الخطوب أشد مقال وأصعب وأصعب من معادات الرجال وذقت مرارة العشاء طرقا وبعضت ومرا من السؤال وهي كان تغيب المؤمن سوى بين المنشر بعد أرسل يعني ذلك لقول عليه الصلاة والسلام ظلم بالمؤمن فقرا وإنما ينشر ذلك من حب الدين في وصول السنة كما قال أبو طيب إذا سلم من ليس أدرون وصدق ما يعتاد من توهمه فعاد محبه لقول إذاته وأصلح فيه من الشك مظلمين وانشدت الجاوين نحى عن القليل ولا تريده ومن أوليك وحسن تزيده ستبقى من عدو في كل كيد لذاك إلى العدو فلا تجده وانشدت للشيخ العميد يد فسق المسكي ذو العقل لا يسلم من الجاهلين يسومه ظلما لا يعناك فليحفل السن على حربه وليهزم من صعف إن صعف. هذا هو الفصل التاسع من الفصول الثلاثة عشر التي انضم عليها الكتاب وترجمه ترجم له المصنف بقوله فصل في الشفقة والنصيحة. فمقاصد هذا الفصل أمران، أحدهما الشفقة والمراد بها رقة القلب، والمراد بها رقة القلب في الدلالة والإرشاد، ويقارنها الضعف غالبا ويقارنها الضعف غالبا. ولهذا يقال في وصف الأم الأم المشفقة، وامتنع قولها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى بخلاف الرحمة فإنها من صفات ربنا عز وجل. والأمر الثاني النصيحة، وهي القيام بما للموصوح من حق، القيام بما للمنصوح من حق. ثم قال في بيان هذين المقصدين ينبغي أن يكون صاحب العلم أي باذله من المعلمين مشفقا ناصحا غير حاسد لمن يأخذ عنه ولا لغيره من المعلمين، فلا يحسد نظراءه في العلم ولا يحسد الآخرين عنه إذا برزوا وظهر تقدمهم في العلم. ثم قال في تعليمه فالحسد يضر ولا ينفع، أي يضر العبد ولا ينفعه. قال بعض السلف ما أنصف شيء كالحسد، ضر الحاسد ولم يبلغ المحسود، ما أنصف شيء كالحسد ضر الحاسد ولم يبلغ المحسود، أي لم يبلغ ضرره المحسود إذا كمل توكله على الله ولم يتشاغل بكلام الناس ولا رفع إليهم رأسا ولا لوى إليهم عنقا. ثم قال رحمه الله تعالى وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين يعني ابن الغناني يقول قالوا إن ابن المعلم يكون عالما أي في العاجز الجاري، لأن المعلم يريد أن يكون تلميذه في القرآن عالما فببركة اعتقاده وصفقته يكون ابنه عالما، أي أنه يحرص على أبناء المسلمين ويرجو منهم النبوغ في العلم فيشكر الله له صنيعته ويجعل ابنه من العلماء. وأورد حكاية عن أبي الحسن علي بن أبي بكر شيخه أنه كان يحكي أن الصدر الأجل برهان الأئمة كان يجعل وقت السبق يعني القراءة لابنيه في

شيء من علم الحكمه. فقلت يا رسول الله يا ابن قلت من فقر لي ما كان فقر قلت من علم فقر ما قال النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هلال لا تفارق المنكر لا تفارق المنكر لان الخير فيها وفي اهل اهلها وفي امانه. اوصى الصدر شيء يسمى فيه دون شمس الدين ان يحفظ كل من شيء من علم الحكمه بينه ويسير معه كي يكون قدرا. اشترى يسار بن موسى قال من دينار يكتب ما يسمع في الحي بل عمره قصير وعلمه كبير. فينبغي ان لا يضيع طالب من الاوقات والساعات ويغتنم الا يضيع طالب من الاوقات والساعات ويغتنم الليالي والفوات. يحكى عن ابن معاذ الرضي انه قال الليل طويل فلا تقسموا بامانك والنهار مقيم فلا تقدموا باذانك. وينبغي ان يغتنم الشيوخ عن سبيلهم وليس كل ما فات يدرك. كما قال استاذ الشيخ الاسلام بن شيخته كم من شيخ كبير تركته وما استخفته. واقوه على هذا قلت لشيخنا ذوي لهفا على موت السلام قيل انفهم كل ما فات ويحمل الفا. قال علي رضي الله عنه لا كفر يظلمكم بي وكفى بالاراد عن الله في سنه قصرا والسالك العين ليلا ونهارا. ولا بد لطالب العلم تحمل المشقه المذله بقدر العلم والتملق مذموم الا بقدر العلم بينه. ولا بد ان التملق يسر الشرك وبين اسفل بينهم قيل العلم يزل الذي لا ذل فيه لا يدرك الا بالله عز به. وقال القائل اغلق نفسك الشيء في الازلاء فلست تناول الازلاء حتى تذل الله. هذا هو الفصل العاشر من فصول الكتاب الثلاثه عشر ترجم له المصنف بقوله فصل في الاستفادة واقتباس الأدب. والمراد بالاستفادة تحصيل الفائدة وهي ما ينفع العبد في باب العلم والعمل. والاقتباس هو الأخذ. والأدب عندهم هو اجتماع اتصال الخير بالعبد. الأدب عندهم هو اجتماع اتصال الخير بالعبد. ذكره أبو عبد الله بن القيم في مدارج السالكين. فأراد المصنف بهذا الفصل أن يبين كيفية تحصيل الفائدة وضمها إلى النفس وجمع الأدب وأخذه. وابتدأ بيانه بقوله وينبغي أن يكون طالب العلم مستفيدا أي حريصا على طلب الفائدة في كل وقت حتى يحصل له الفضل والكمال في العلم. فإنه إذا أدمن ذلك زاد ثروته من العلم وأعظم خزينته منه. ثم قال وطريق الاستفادة أن يكون معه في كل وقت محبرة حتى يكتب ما يسمع من فوائد العلمية. ووجود المحبرة بين يديه يعينه على تحديد ما يسمع أو يقرأ من فوائد العلم. وبمنزلتها اليوم الأقلام التي صارت مهيئة لذلك بطبيعتها وكيفية صنعها. فلا ينبغي أن يخلو طالب العلم من قلم يلون فيه الفوائد التي يسمعها. ولا يمكن تقييد تلك الفوائد إلا بوجود مدونة معه هي التي تسمى بالكناش مشددا ويخفف ويقال كناش على زينة غراب أي مدونة من الأوراق تقيد فيها الفوائد التي تمر به إما سماعا أو قراءة. ومن مشهور كلام الشناقيطة قولهم لا بد للطالب من كناش يكتب فيه العلم وهو ماشي. لا بد للطالب من كناش يكتب فيه العلم وهو ماشي أي يكتب العلم على أي حال كان ولو كان في حال المشي. ثم ذكر ما يحض على تقييد العلم فقال قيل ما من حفظ قهره وما من كتب قهره. والمعروف فيه ما تقدم أنه ما حفظ قهره وما كتب قهره أي المحفوظ ربما لحقه الزوال وأما المكتوب فإنه يبقى غالبا. وقديما قيل الذاكرة ماكرة أي تقول الإنسان إذا أراد التعويل عليها عند الحاجة بخلاف التقييد. ويتأكد هذا في حال الكبر فإن الإنسان في كبره يذهب عنه كثير من قوته التي كان عليها. فإذا كان مقيدا لما كان يعرفه من العلوم والمعارف حافظا له بقيد العلم أعانه ذلك على نفع الناس به وبقيت منفعة وجوده حاضرة. ومن الأخبار في هذا الباب أني لقيت يوسف بن راشد آل مبارك من علماء الأحساء وكان ابن 96 فكنت أسأله عن أشياء فيسكت أحيانا

جاء بإقامة النفس على هذه الجاشة لتحصل لها العزة. ومن مثله في الشرع اتفق من ترتيب صلاة الجماعة صفوفا، فإن ترتيب الناس صفوفا يتقدمهم رجل يجعل ظهره إليهم وهم يجعلون ظهورهم لمن وراءه لم يكن أمرا تعرفه العرب قبل الإسلام، بل إن العربي الحر يستنكف أن يوليه أحد ظهره، لكن الشريعة حملتهم على ذلك ورتبتهم في الصلاة على هذه الصورة لما فيها من إظهار التواضع والعبودية لله سبحانه وتعالى. فمثل هذا يقال في نظيره في التماس العلم أن المرأة إذا تواضع وجل لمن يقتبس عنه العلم حاته وناله. فصل في الورع في حالة التعلم. روى بعضهم حديثا في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من لم يتواضع في تعلمه ابتلاه الله تعالى باحاديث ثلاثه اشياء: اما ان يميته في شباب يضرب عمود الرسائل ويبتليه بحكمه السلطان، فكلما كان طالب العلم اورع كان علمه انفع والتعلم له ايسر وفوائده اكثر. ومن الورع كاملا ان يتحرز عن الشبع وخبره النوم وخبره الكلام فيما لا ينفع، وان يتحرز عن ان يطعم السوق من اكل لان طعام السوق اقرب من النجاسه والخبالة، وابعد عن ذكر الله واقرب من القبر، لان اصحاب القراء تقع عليه ولا يقدرون على شرارهم فيتاذون بذلك فتذهب بركته. وحكي عن الامام الشيخ وحكي أن الإمام الشيخ الدليل محمد بن زيد محمد بن فضل كان من حال تعلمه لا يأكل من طعام السوق، وكان أبوه يسكن في الرساتين ويهيئ طعاما ويدخل إليه يوم الجمعة، فرأى في بيت ابنه خبز السوق يوما فلم يكلمه ساكتا على ابنه، فاعتذر له فقال: ما اشتريته أنا ولم أفضله ولكن أحضره شريكي. فقال أبوه: لو كنت تحت عقل وتتبرع عن مثلي لم يجر شريكك على ذلك. وهكذا كانوا يتواضعون في ذلك يوفقون العلم والنشي حتى بقي اسمه إلى يوم القيامة. وصف فيهم من زهاد الفقهاء طالب العلم أن يتحرز عن الغلة وعن مجالسة المكر، وقال: من يكفر الكلام يسلك ويعمرك ويضيق أوقاتك. ومن الورع أن يجتنب الفساد والمعاصي والتعقيم والمجاهرة الصنحاء، فإن المجاورة مؤثرة أن يجلس مستقبلا القبلة ويكون مستنى لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويغتنم دعوة أهل الخير ويعتنز ويتحرز عن دعوة المظلومين. وحكي أن رجلين خرجا في طلب العلم الغربة، وكان لا شريك لهما ودعا بعد سنين إلى بلدهما وقد وقع عدوهما ولم يبق إلى آخر، فتأمل فقهاء البلاد وسألوا عن حالهما وكفارهم ودروسهما، وأخبروا أن الجلوس الذي تلقى به الحديث كفاره كان مستقبلا للقبلة والنصف الذي حصل على النبي، والآخر كان مستدبرا للقبلة وجهه إلى غير النصف. فاختلف العلماء والفقهاء أن بقي بقيها ببركة استقبال القبلة جلوس السنة بالجلوس إذا عند الضرورة، وببركة دعاء المسلمين في النصرة لا يخلو من العباد وأن يقتلوا الزوج. فالظاهر أن عابدا دعا له بالليل فينبغي أن طالب العلم ما يتعاون بالآداب والسنن، ومن تعاون بالآداب من حرم السنة، ومن تعاون بالسنة من حرم الفرائض، ومن تعاون بالفرائض من حرم الآخرة. وبعضهم قالوا بهذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من يكل الصلاة والمصلية صلاة خشية فإن ذلك عمل وراء التحصيل والتعلم. وأنشدت بالشيخ الإمام الجليل زاد حجاج نجم الدين عمر بن محمد النسبي إشارات كل الأوامر والنواهي حافظة على الصلاة مواظبة ومحاربة، واطلب علم الشرع وجد واستعن بالطيبات تصل فقيها حافظة، واسأل إلهك حفظ حفظك رابطا فيكم ضيف الله خير حافظة. وقال رحمه الله تعالى: أطيعوا وجدوا ولا تحسنوا وأنتم إلى ربكم. وقال رحمة الله عليه: أطيعوا وجدوا ولا تسألوا وأنتم إلى ربكم ترجعون، ولا تجعلوا أنفسها والمرء قليلا إلا الذين أنجعوا. وينبغي أن يستصل دفترا على كل حال من طالعة، وقيل: من لم يكن الدفتر في كمه لم تثبت الحكمة في قلبه. وينبغي أن يكون بالدفتر بياض ويستصل للبركة ليكتب ما يسمع من العلماء. وقد ذكرنا حديث هلال اليسار. هذا هو الفصل الحادي عشر من الفصول الثلاثة عشر التي انتظم فيها الكتاب ترجم له مصنفه بقوله: فصل في الورع في حالة التعلم. وأحسن ما قيل في الورع أنه ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. ذكره أبو العباس ابن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم. فإذا خشي العبد ضرر شيء في الآخرة إنه ينبغي له أن يتجافاه وأن يتباعد عنه. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في صدر بيانه هذا المعنى حديثا

من بعد، وهم الدنيا لا تكلوا عن الظلمة بالقلب، وهم الآخرة لا تكلوا عن النور بالقلب، ويظهر أجره في الصلاة فمن كره معهم الخيرات، وهم الآخرة يحملوا علي، واستيغال للصلاة على الخشوع وتفسير الأذين بالهم والحزن، كما قال الشيخ نصر بن حسن للغيان بالتصديق بالله، أعني نصر بن حسن بكل علم يكتزن، ذاك الذي يبي الحسن وغيره لا يؤتمن. الشيخ الإمام الأجل المدني أعني نصر بن حسن بكل علم يختزن، أعني نصر بن حسن بكل علم يختزن، ذاك الذي ينفي الحسن وغيره لا يؤمن. أعني شو يسمى بكل عين مبتذل ذاك الذي يبتذل وغيره وما سواه باطل لا يؤتمن. ما استقيم الزياده ولا وغيره لا يؤتمن اصرفوها ذاك الذي يبتذل وغيره لا يؤتمن. والشيخ الإمام الأجل نجم الدين عمر بن حسن من غناني بقصيدة الله، سلام على من تيم سلام على من تيم اسم بضربها ولمعة خديها ولمحة ضربها، سلام على من تيم اسم بضربها ولمعة خديها ولمحة ضربها طرفها. سبتني وأصبتني فتاة مليحة تحيرت الأوهام في كل وصفها، فقلت دليل وذليل فإنني شغفت بتحسين العلوم وكشفها، شغفت بتحسين العلوم وكشفها ولي في طلاب الفضل والعلم والتقى غنى عن غناء الغانيات وعرضها. وأما أسباب وأما أسباب نسيان الليل فأكثر الكذب والرقمة والتفاع الحامل والنظر إلى المصحف وقراءة القتل المكتوب على حجارات القبور والمرور بين قطار الزمان وإلقاء القمح الحي على الأرض والحجامة على مقص القهر كلها يورث النسيان. هذا هو الفصل الثاني عشر من فصول الكتاب الثلاثة عشر، ترجم له مصنفه بقوله: فصل فيما يورث الحفظ الله وفيما يورثه النسيان، أي في الأسباب المفضية إلى ذلك. فمقصود هذا الفصل أمران: أحدهما الأسباب المفضية إلى الحفظ، والآخر الأسباب المفضية إلى ضده وهو النسيان. وهذه الأسباب تعلق من طريقين، أحدهما طريق الشرع والآخر طريق القدر، فيعرف تارة بطريق الشرع وتارة أخرى بطريق القدر أن هذا سبب من الأسباب المعينة رحمه الله أن هذا سبب من الأسباب المعينة على الحفظ، وذاك سبب من الأسباب المثبطة عنه الموقعة في النسيان. وابتدأ المصنف بيانه بقوله: وأقوى أسباب الحفظ الجد والمواظبة، يعني المداومة والملازمة، لأن من جد في شيء ولازمه حصل رؤيته منه. ذكر أبو عمر بن عبد البر أن البخاري سئل عن دواء الحفظ فقال: لا أجد مثل لهمة الرجل وإجماع النظر في الكتب، لا أجد مثل لهمة الرجل وإجماع النظر في الكتب، أي شدة طلبه العلم ودوام نظره في الكتب، وهما المقصودان بقوله الجد والمواظبة. ثم ذكر من أسبابه وتقليل الغذاء، لأن العبد إذا امتلأ بطنه تقل ذهنه، فكابد مشقة في الحفظ والفهم. وصلاة الليل، لأن الصلاة في ظلمة الليل تنير القلب، فإذا استنار القلب صار قادرا على الحفظ. وقراءة القرآن من أسباب

أبيات الشافعي التي أولها سهلي لتنقيح العلوم على الدولي من وصل غانية وطيب عناقي، ومنها حاكية شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي التي ذكر فيها ما عرض من زواج امرأة كان قلبه يتعلق بها، فنصحه بعض أهل العلم أن يعجل بالزواج، فأخبره بأنه مشغول عنها وعن غيرها من ملاح الإنسان بما صار عليه من العلم. أولها دعاني ناصحون إلى النكاح غداة تزوجت بيض الملاح، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ثم قال: وأما أسباب نسيان العلم فأكل الكزبرة الرطبة، لأن الرطوبات تؤمن البدن، والتفاح الحامض على ما تقدم بيانه، والنظر إلى المصنوف لما فيه من إشغال القلب وتشويشه بغلبة هذه الصورة عليه فيصيبه رهق يضر بالحفظ، وقراءة الخط المكتوب على حجارة القبور، لأن تتبع ذلك يشغل القلب بما يكون من صوره في النفس، فترددها في النفس وتعاقبها عليها يجعل الدنيا محوشا، فيوهن ذهن المرء ويصيبه النسيان. والمرور بين قطار الجمال، يعني بين ركاب الجمال، إذا كان مقنطرا بعضه ببعض، أي مشدودا كل جمل بما قبله من الجمال، فإن المرور بينها يشوش ذهن الإنسان لانعطافه فارة أمام هذا وفارة وراء ذلك، فالذي يكسر اللف والدوران يكسر ذلك على ذهنه. ولذلك من أكثر الخروج والولوج لا يكون من أهل العلم، لأن كثرة الحركة تضعف قوة القلب لما فيها من شغل له بما يراه وما يعرض له، فيحول ذلك بينه وبين إبراز مطلوبه، ويلقى القمل الحي على الأرض، أي بأن يأخذ القمل من الرأس ثم يلقيه، لا بقصد قتله وتخليص رأسه منه، فيكون ذلك من شغله، فيكون كلما لاح شيء من القمل أخذه وألقاه، فيكون ديدانه التشاغل بهذا فيمنعه من الانشغال بالحفظ. والحجامة على نقرة القفا، أي الحفرة التي في القفا خلف العنق أسفل الرأس، كلها يولد النسيان. هذا مما عرف بطريق القدر أنه مشغل للقلب مثبت له عن مطلوبه، وليس فيه شيء مأثور، لكن الأسباب تعرف بطريق القدر كما تعرف بالطريق الشرعي. فصل فيما يكره الإسكار فيما ينفع وما يزيد بالعمر وما ينقص. ثم لا بد لطالب العلم من القوة ومعرفة ما يزيد فيه وما يزيد بالعمر وصحة يتضرر به طلب العلم. في كل ذلك صنفوا كتبا فأردت بعضها هنا على سبيل الاختصار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا بالدعاء، ولا يزيد بالعمر إلا بالرفع، والرجل لا يرحم يصيبه. ثبت في هذا الحديث ان ارتكاب الذنب سبب مما يصيب خشوعا للكذب، فانه يورد الفقر وقد ورد به حديث خاص. وكذا نوم الصبحة يمنع الرزق، وكثرة النوم تورد الفقر، وفقر العلم ايضا. قال القائل: سرور الناس في لبس لباسي وجمع العلم سرور الناس في لبس لباسي وجمع العلم في فرق وعاسي. وقال: أليس من الحزن أن لا يعلم؟ هذا يشرح الحال الذي جاء النوم ترى يقول: وجمع العلم في فرق وعاسي. وقال: أليس من الحزن أن ليالي تمر بلا نطع وتحسب من عمري. هو معروف في رواية تحسب من عمري. وقال أيضا: قم الليل يا هذا لعلك ترشد إلى كم تنام الليل. قم الليل يا هذا لعلك ترشد إلى كم تنام الليل والعمر ينفد. والنوم عريان موضوع عريان ولك الجبن ولك متكن على جبن التهام ينفذ بالذات، يعني يقترب الشيء، يقال نفذ الذنب إذا اقترب شيئا. ها أما الموجود اليوم باستعمال نفذ في مقام نفذ هذا لحم، يقال يقولون نفذت الكتب يعني انتهت، هذا لحم وإنما يقال نفذت الكتب. بسم الله عليكم. والنوم عريان المنظوم عريان ملك جنب ملك مستكيا على جبه متعاون بسقوط بعيدة وحرق قشر البصر والثوم وفلس البريس بالليل دمدين وصرق القمامة بالبيت ومشي قدام ما شايف من دار الوالدين باسمهما والخلال بكل خشبة وقسم يدين بطن التراب والجلوس على العتبة والتكرم على أحد زوجي الباب والثوب في مبرز وخياطة الثوب على بدن تشبه في وجه الثوب وصرق العنكبوت بالبيت والتعاون بالصلاة والصلاة والخروج من المسجد إلى بصلاة المجد والافتكار بالداعية نسوق الإنقاذ برجوع المشروع صلاة الخمس من الذكرات والسؤال والدعاء والشرع الوالد وتلك تسميد الأواني وإدفع الصلاة في النفس كل ذلك يولد الفقر عوج ذلك لماذا وكذا الكتابة للقلم مع قدرة الانتشار للمسلم من كثير وتلك الدعاء الوالدين التعمم قاعدة والتسرب من القائمة البكر والبكر والتقصير والإصرار والكسل والتبان والتعامل بالأمور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزه ورزق للصدقة والبكر هو مبارك يزيد في جميع يعني قدوس للرزق وحسن الحظ مما فتح الرزق يبسط الوجه وطيب الكلام يزيد به في الرزق وعلى الحسن بن علي كنس البناء وقسم الى مثل بشر الغناء واقوى اسباب الجاء عجيبه للرزق اقامه الصلاه بتعظيم الخشوع وتعديل الاركان والسائر الواجبات والسننها وتعديل الاركان والسائر الواجبه وتعديل الاركان والسائر الواجبات والسننها وادابها وصلاه الضحى في ذلك المعروفه وقراءه سوره الواقعه خصوصا في الليل وقت النوم وقراءه النوم والمزمل والليل اذا يخشى ولم يسرح وحضور المسجد قبل الاذان ومداومه وعقوبه الجواد والشمس فتن المسجد في البيت ولا يتكلم بكلام الدنيا بعد الوزن ولا يكثر من جلسه النساء الا عند الحاجه ولا يتكلم بكلام له ولا يتكلم بكلام له وقيل من اشتغل بما لا يعنيه فسوى ما يعنيه قال بزرتمه قال بدر جمه إذا رأيت الرجل يكثر الكلام فاستجب لجنونه وقال علي رضي الله عنه بات من العقل نقص الكلام قال المصنف رحمه الله تعالى اتفق الانتهاء لما مشارات إذا تم عقل المرء قل كلامه وأجزم بحمق المرء إن كان مكثرا. وقال النطق زين والسكوت سلامة فإذا رد فإذا بيتان التاليان لا خلاف لهما في البيت الأول. النطق زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مكسارا. مكسارا ليس مكسارا مكسارا فلا تكن مكسارا. ما إن ندمت على سكوت مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. ما إن ندمت على سكوت مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. نعم. وأما ما يزيد في الرزق أن يقول كل يوم بعد انشقاق يدركني إلى وقت الصلاة سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده واشكر واستغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة وأن يقول لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم صباحا ومساء 100 مرة وأن يقول بعد صلاة الفجر كل يوم الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله وجلاله 30 مرة وبعد صلاة المغرب أيضا ويستغفر الله تعالى 70 مرة بعد صلاة الفجر ويكثر من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم فيقوم يوم الجمعة 70 مرة اللهم أقرني بحالك عن حرارك وفي جوابك عما سواك ويقوم هذا الثناء كل يوم وليلة أنت الله العزيز الحكيم أنت الله الملك القدوس وأنت الله الحكيم الكريم أنت الله خالق الخير والشر أنت الله خالق الجنة والنار أنت الله عالم الغيب والشهادة أنت الله عالم السر والأخفى أنت الله القدير المسامح أنت الله خالق الكل أنت الله خالق كل شيء وإليه يعود كل شيء أنت الله ديان يوم الدين لم تزل ولا تزال أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهدي المجبر المتكبر لا إله إلا أنت الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأما ما يزيد في العمر يزيد وترك الأذان وتوقير الشيوخ يصلح معه أن يقول حين يصبح المسيح اليوم ذات مرات سبحان الله إلى الميزان وانتهى إليه وبلغ الغد وزيادة العرش والحمد لله إلى الميزان ومنتهى العلم وزينة العرش والله أكبر من الميزان ومنتهى العلم وبلغ وزينة العرش وأن يتحرز عن قسم أشياء وقفت إلا أن تضرها وإسباب الوقوف الصلاة بالتعظيم والقرآن والقرآن إلى الحج والعمرة وحفظ الصحة ولا بد أن يتعلم شيئا بحق بالطبعة بالآثار والهدية ويتبرك بالآثار والهدية بالطب التي جمعها الإمام أبو العباس المستغفري في كتاب يسمى بطب النبي عليه السلام يجده من يقربه فهو كتاب مشهور. والحمد لله على كلامه صلى الله على سيدنا محمد افضل الرسل الكرام واله وصحبه ائمه الاعلام على نهج الدهن وتعاقب الايام امين. تم الكتاب المبارك والسمع بفعله المتعلم. يا الله يا ميسر يا الله يا ميسر بالعمل لما فيه في وقت الضحى في مدرسه سراي في بلده قيصريه سنه 51 و100 سنوات. هذا هو الفصل المكمل الثالث عشر من فصول الكتاب التي وعد بها المصنف في صدر كتابه وترجم له بقوله فصل بما يجلب الرزق وفيما يمنع وما يزيد في العمر وما ينقص. فمقاصد هذا الفصل أربعة. أحدها الأسباب الجالبة للرزق أي المحصلة له، والثاني الأسباب المانعة منه أي الحائلة دونه، والثالث الأسباب الموجبة الزيادة في العمر، والرابع الأسباب المفضية إلى نقص العمر. وابتدأ بيان هذه المقاصد بقوله ثم لا بد لطالب العلم من القوة ومعرفة ما يزيد فيه وما يزيد في العمر والصحة ليتوفق في طلب العلم. وفي كل ذلك صنفوا كتبا أوردت بعضها هنا على سبيل الاختصار. ثم أورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرد القدر إلا بالدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، فإن الرجل لا يكرم من الرزق بذنب يصيبه. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره بإسناد ضعيف ويروى بوجه آخر لا يثبت. ومن أهل العلم من يرى تفسيره والله أعلم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا بالدعاء فيه مذهبان لأهل العلم، أحدهما أن المراد بالقدر القدر المتوقع المتخوف الذي لم ينزل، القدر المتوقع المتخوف الذي لم ينزل، فهذا كأنه لم يحصل بسبب الدعاء، هذا أن يحصل بسبب الدعاء. والآخر أن المراد بالقدر الواقع النازل، أن المراد بالقدر الواقع النازل، وهذا أولى بالصحة من سابقه، وهذا أولى بالصحة من سابقه. وحينئذ ففي معنى رده وجهان، وحينئذ في معنى رده وجهان، أحدهما تخفيفه وتهوينه إذا نزل، تخويفه وتهوينه إذا نزل حتى يكون بمنزلة ما لم ينزل، حتى يكون بمنزلة ما لم ينزل. والآخر منعه من النزول، منعه من النزول، ويكون الدعاء حينئذ سببا من الأسباب، ويكون حينئذ الدعاء سببا من الأسباب، فدعاء العبد حال دون نزول القدر. والمراد به القدر اليومي أو السنوي لا القدر العمري، فإن القدر العمري الثابت في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يحصل له تحويل، وإنما المراد القدر الذي يكون في صحائف الملائكة مما يكون في اليوم أو يكون في السنة. هذا معنى هذا الحديث عند أهل السنة والجماعة، فلا يخالف ما تقرر من نفاذ قدر الله عز وجل، لأن القدر النافع هو القدر المستقر في اللوح المحفوظ.

ونوافع الكلم والحكم المبينة في سبيل حصول العلم. نسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. ولقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى في الكتاب التالي وهو العالي الرتبة في شرح نظم النخبة للصغيري رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.